الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميادين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، نسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. أيها الإخوة الأحبة الكرام، كما ترون ونرى جميعا أننا اليوم نودع عاما ميلاديا ونستقبل عاما جديدا. ودعنا منذ ساعات قلائل هذا العام واستقبلنا عاما جديدا، والناس مع هذا على شؤون وأحوال. هذا العام الذي ذهب ومر وانقضى ذهب بلا عودة على الإطلاق، لن يعود هذا العام قط، ولا شهر من شهوره، ولا يوم من أيامه، ولا ساعة من ساعاته، بل كل هذا ول ومضى وانصرف. هذا العام أيها الكرام كان معنا في مقتبله وفي استقباله، كما نحن اليوم في استقبال عام آخر، كان معنا في هذا العام الذي انقضى في استقباله أناس نفتش عنهم اليوم لا نجدهم، ذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذا العام الذي بين أيدينا أيضا لا شك أن منا من لن يصل إلى آخره، أن منا من سيأتي العام المقبل ويفتش عنه ويبحث عنه فلا يرى إلا هناك تحت التراب. إنها سنة الله الماضية الباقية إلى يوم القيامة. نقول أيها الكرام، والناس مع هذا على شؤون وأحوال. الذي يعنينا منهم هم أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الفهم، أصحاب البصيرة، الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أصحاب الأبصار أيها الكرام ينبغي أن يكون لهم مع هذه المناسبة وقفة، بل وقفات، ينبغي أن يكون لهم مع هذه المناسبة عظة، بل عظات. فإن الواحد منا عندما ينظر إلى هذا العام فيراه ابتدأ وانتهى، كذلك العام الذي أنا فيه سيبدأ وينتهي حقيقة لا تستدعي حتى الذكر، لا لكننا جميعا نغفل عنه. هذا العام الذي بين أيدينا أيضا بدأ وسينتهي، والعام الذي يليه كذلك سيبدأ وسينتهي حتى يأتي يوم نهاية لا بداية بعده، وهو يوم مفارقة هذه الحياة الدنيا، وكلنا سيمر بتلك اللحظة أو بهذه اللحظة، لأنها مهما بعدت فهي قريبة. فهذا هو الدرس الأول والعبرة الأولى أيها الكرام، أن كل شيء له بداية لا بد أن يكون له نهاية، وأنا لي بداية ولا شك لي نهاية، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أيها الإنسان إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. إنما أنت أيام، الواحد منا قدر قبل خلق السماوات والأرض له أن يعيش كذا من العمر، مقدار معين من العمر، هذا المقدار اضبطه إن شئت بالأعوام أو بالأسابيع أو بالأيام أو بالساعات. الحاصل أنه كلما مرت ساعة من هذه الساعات أو يوم من هذه الأيام أو عام من هذه الأعوام فقد ذهب بعضي، فقد انتهى بعضي، فقد قربني هذا للقاء ربي سبحانه وتعالى. الحقيقة التي لا ينبغي أن تفارقنا قط أيها الكرام، وعندما أقف على هذا أعلم أن لي بداية وأن لي نهاية، أن هذا العام كما انتهى كما كان له يوم أخير فإن العمر يوم أخير، أن هذا العام كما ودعت فيه أناسا سأودع فيه من أناس أو سأودع في غيره من أناس، فأعلم هذا سيوصلني إلى العلم أني موقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى محاسب على هذه الأيام. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، يصدق في الناس ويقول: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله السلامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا الحسن البصري رحمه الله يقول: إنك لا تلقى المؤمن حقا الذي يفهم حقيقة الأمر، إنك لا تلقى المؤمن إلا محاسبا لنفسه: من أين هذه الأكلة؟ من أين هذه الشربة؟ من أين هذه اللبسة؟ وهذا مالك بن دينار رحمه الله يقول: رحم الله عبدا، رحم الله عبدا سأل نفسه أو حاسب نفسه: من أين لك بهذه الأكلة؟ من أين لك بهذه الشربة؟ ثم قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ يعني من الذنوب والمعاصي والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله جل وعلا فكان لها قائلا. يقول لنفسه: ألست صاحبا كذا؟ يذكر نفسه بالذنب الذي اقترفه، بالمعصية التي أصابتها يداه، بالتقصير الذي وقع منه في حق الله، بالخطأ الذي اقترفه لله عز وجل. يذكر نفسه بهذا، ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائلا. هذا هو الذي ينجو أيها الكرام، هذا هو الذي ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون العبد في غفلة من أمر لا يصحو منها ولا يفيق إلا عند الموت، فهذا يا حسرة ويا نادمة. هذا الذي قال الله عز وجل فيه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عندما يفاجأ بالموت، يرى الموت أمام عينه، رآه قبل ذلك كثيرا لكن في أحد غيره، أما اليوم يراه في نفسه وكلنا سيرى هذا لا محالة. يفاجأ بالموت، قال رب ارجعون لما؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأنه وقف على الحقيقة. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيجاب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أتدري أخي الحبيب، ذلك العبد لو عاد للدنيا فإنه سيقبل على طاعة الله عز وجل يوما، ثم يأتي اليوم الآخر فيقول: بقي في الساعة التي عدتها إلى الدنيا بقي فيها كذا وكذا من الوقت، سأتوب في آخر الساعة، سأصلي في آخر الساعة، سأحسن الذي بيني وبين الله عز وجل في آخر الساعة، سيعود لغفلته. ذلك قال الله عز وجل: إنها كلمة هو قائلها لطالما قال هذا، لطالما وقف على شفير قبر يدفن فيه ميت فينظر إليه ويقول: والله لا أعود للذنب أبدا، والله لا أترك طاعة لله أبدا. ثم يعود من المقابر إلى الدنيا، من الموت إلى الحياة. رأى ذلك بعينه، رأيت هذا بنفسي، لم يحدثني أحد عنه. كنت في المقابر بين الموتى ثم أعود بين الأحلام، فلا أنبذ أن أغفل عن طاعة الله عز وجل وأسوف لنفسي. إنها كلمة هو قائلها. العبد المؤمن الذي يرى في كل يوم وفي كل ليلة داعٍ لله عز وجل، هذا النهار وذلك الليل يذكره بالله سبحانه وتعالى، يذكره بالتوبة لله عز وجل، يذكره بالإصلاح الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لأن العبد أيها الكرام طالما هو في الدنيا، طالما هو يفعل المعصية، هذا لا اختلاف فيه قط، لكن يفعل ويتوب لله سبحانه وتعالى، يطعن من نفسه، من دهره، من أيامه، من شهوره، من أعوامه، يقول له وعد من نفسه لنفسه، فيطعن فيرجع ويتوب ويعود لله سبحانه وتعالى. ثم إذا فعل مرة ثانية، أصاب منه الشيطان أو أصابت منه نفسه ففعل الذنب أو وقع في المعصية، لا ينبذ أن يتذكر ربه جل وعلا فيعود لربه سبحانه وتعالى تائبا منيبا إليه جل وعلا. هذا هو الذي ينجو أيها الكرام ينبغي أن يكون تقلب الديان تقلب الأعوام يكون في هذا الأعظة والعبرة وداعي إلى الله عز وجل. هذه الأيام التي انقضت أيها الكرام عندما تعد أيام هذا العام الذي مضى تجدها 360 وأكثر. كان الصالحون ينظرون إلى هذا يقول لو أني في هذه الأيام أصبت في كل يوم ذنبا فإني الآن محصل لثلاثمائة وستين ذنبا، عشت عشرة أعمال عوام أصبحت 3000، عشت 60 عام أصبحت 20000. لو في كل يوم ذنب واحد هذه الذنوب كلها بين يدي، فكيف وأنا أفعل في اليوم عشرات الذنوب؟ كيف ألقى الله عز وجل بذلك؟ كيف ألقى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ فيقول هذا داع للتوبة والرجوع إلى الله، لأنه من تاب تاب الله عليه. ليس هذا أيها الكرام داعي للقنوط أو اليأس أو استكثار رحمة الله عليك، بل نحن نعلم علم اليقين أن ربنا سبحانه وتعالى كما أنه شديد العقاب فإنه غفور رحيم. كما ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بالذنب ويعاقب عليه فإنه جل وعلا يغفر الذنب وكأنه لم يحصل أصلا، كأنه لم يحدث من العبد قط، مع علمنا أن المغفرة أحب إلى الله عز وجل من العقاب، أن الحلم أحب إلى الله عز وجل من البطش، أن الرحمة من الله للعبد أحب إليه جل وعلا من أن يعذبه. فيقول هذا الداعي للتوبة والرجوع إلى الله فيقبلنا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الكرام من الدروس التي ينبغي أن نقف عليها أن نعلم حقارة الدنيا وأنها رخيصة لا تساوي شيء، وأنها ليست باقية، وأنها ليست على قرار بل فانية زائلة لا تلبث أن يتركها الإنسان وينصرف عنها أو تتركه هي وتنصرف عنه. دنيا أيها الكرام إن لم يكن فيها إلا أنها لا تبقى لكفى هذا عيبا لها، فما بالك وهي طبعت على كده وهي كلها في الحقيقة رخيصة، إلا أننا نرى منها خلاف الحقيقة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكتف ابن عمر رضي الله عنه، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن هذه حقيقة الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه دائما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اسمع إلى الكتاب القرآني العظيم العجيب، رجل المؤمن الذي نادى في الناس يدعوهم إلى جنة الله، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى ما فيه النجاة، وهو يقول لهم بقلبه قبل لسانه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إنما هذه الحياة الدنيا متاع. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، الماء المطر عندما ينزل على الأرض على البذرة فإذا بها تنبت زرعا أخضرا جميلا فيظل ينمو أمام أن يستوي على سوقه، ثم لا يلبس أن يحصر فأصبح هشيما، وذلك أنه يحصر فإذا ما حصل أخذ منه الحب ثم تلك الحطب فيقطع حتى تأكله الأنعام فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وانظر إلى التعبير القرآني، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح، بين هذا وذاك كثير من المراحل، بين نزول الماء وسريانه في الأنهار وتفصيل الناس له حتى يأتي إلى الأرض، ثم بذر الأرض، ثم إنبات الزرع، ثم مرور الأيام ومرور الشهور حتى تستوي هذه الزرعة، بين هذه وذاك مراحل كثيرة، لكن تنتهي كلها في لحظة فأصبح هشيما تذروه الرياح. الإنسان منا عندما يقف مع نفسه ويتساءل كم عشت من الأيام، كم عشت من الأعوام، عمري اليوم 30 عاما، عمري اليوم 40 عاما، عمري اليوم 50 عاما، ومنا أقل ومنا أكثر. انظر إلى هذا العمر الذي يبدو طويلا تراه مرض عليك في طرفة عين، تنظر وكأنك ولدت بالأمس، وكأنك بالأمس كنت طفلا صغيرا تلهو وتلعب في هذه الشوارع وهذه الأماكن، ثم مرت هذه الأعوام مرورا سريعا وكأنها ثانية، وما بقي من العمر سيمر كذلك كهذا الذي مر. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم من نطفة، قول الله عز وجل الذي فيه ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف شيئا، هذا حال كل منا، ضعيف صغير يشتد حتى يصير قويا فتيا كبيرا، ثم لا يلبس أن يصير شيخا ضعيفا، ثم لا يلبس أن يلقى الله جل وعلا. فهل هذه الدنيا التي ترى أيها الكريم تستحق كل هذا العناء الذي نبذله من أجلها، الذي نبذله في سبيلها؟ هل هذه الدنيا التي علمت حقيقتها تستحق أن تعذب نفسك في نار الله جل وعلا؟ هل هذه الدنيا التي فرقت بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، بين الإنسان ورحمه، بين الجار وجاره، والله لا تستحق الدنيا كل هذا، لا تستحق الدنيا هذا قط، بل إنها رخيصة مضيعة لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معشر المؤمنين، كذلك من الدروس والعبر التي ينبغي أن يتعظها الإنسان أن يكون لها مع الإنسان وقفة، أن نعلم أنه كما تبدأ الأيام وتنتهي، كما تبدأ الأعوام وتنتهي، فإن كل شيء في الدنيا يبدأ وينتهي. من هذا الهم والغم والحزن والمصيبة والابتلاء، فإنها أيضا شيء من الدنيا لها طبيعة الدنيا وحقيقتها كما بدأت ستنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا داعي للعبد للصبر على ما أصابه وأن يحتسب هذا عند ربه سبحانه. كذلك النعمة التي بين يديه فإنها أيضا لا تدوم، فإنه لا يدوم شيء في الدنيا قط. فيوطن الإنسان نفسه على الصبر، يوطن الإنسان نفسه على زوال هذه النعمة، فإذا ما كان له ذلك كان أصبر وأجتدى على الابتلاء الذي وقع عليه. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم. فيكون هذا أيها الكرام أدعى للعبد ألا يفرح بنعمة، ألا يفرح بدنيا، وألا يحزن على دنيا سواء هذا أو ذاك، فإنه سينتهي. وأن يكون انشغالي وتعلقي وفكري وكياني كله في الدار الآخرة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. لذلك أيها الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عنه الوحي تلك الحادثة المشهورة وصل به الحزن والهم والغم إلى درجة كبيرة تحدث عنها كثيرا، لعله صلى الله عليه وسلم في عمره كله لم يصل إلى مثل ذلك من الحزن والهم قط. فلما نزل عليه الوحي بعد ذلك وكان من الله عز وجل التسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه وكذلك العظة والتعليم له صلى الله عليه وسلم ولأمته، كانت سورة الضحى التي بدأها ربنا جل وعلا بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكان الدرس الأول والضحى يعني ضوء النهار المشهور، والليل إذا سجى أن يتدبر الإنسان في هذا الضوء الذي يراه بعينه، هل يدوم؟ هل يبقى دائما؟ لا، بل لا بد أن ينتهي ويأتي ظلام الليل. طيب إذا جاء ظلام الليل هل يدوم ويبقى دائما؟ بل لا بد أن ينتهي ويأتي بعد ذلك ضوء النهار ويأتي الضحى بعد ذلك. فيضطرب الإنسان بذلك، فكما يبدأ اليوم وينتهي كما يأتي النهار يتلوه الليل ثم يأتي النهار مرة ثانية بعد الليل، فإن هذا الهم والغم الذي أصابك زائل لا محالة، وإن هذه المصيبة التي نزلت بك وهذا الابتلاء الذي ألم بك يوشك الله عز وجل أن يرفعه عنك. ضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وجه ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون نظره وشوقه وتعلقه بما جعله الله عز وجل له وأعده الله عز وجل له في الدار الآخرة، فإن هذا الذي يرضى وهذا الذي ينفع العبد. وفي هذا أيضا تسلية لعباد الله الصالحين، فإنه كلما اهتم أو اغتم أو أحس بالبلاء فإنه يذكر نفسه أن هناك جنة أعد الله عز وجل فيها من النعيم العظيم المقيم لعباده الصالحين، فلا ينبس أن يزول همه ويزول غمه بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقولون عندك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا اليك بالايمان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم كافرين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ولدك عليهم. اللهم كن لهم عزا ونصيرا. اللهم اطع جائعهم واوسع عاريهم وامن خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا ابدا شقيا ولا محروما.